يفيد الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا لا تلوموني يفيد الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا رشقت البال القواس والحاج بصردي من يضرامي دكت والشابي جات مجهدة وكل قوس مطلع شد الوزار من صوب القصدي له ما نشكي لا العذابي هادي مدة هكذا راني في حال الغرام يتصرف وعدي يا طبيبي في الدور حسابي راح تعدى لا دوا من غير التقبيل يا والمصال الشهدي راد وعمل في الكاس شرابي جات المدة لا تلوموني الحال جيت نشهد والودي يعدولي في الموت سبابي خالف ورضاه في غصن سما في رياض علي من سعدي زنهارش الخال غراضي من غير ندا صانها وحدها طل الشفار والله حد الهندي يا تجبتي ماير تصابي فيما نبدا فجاني جرحي ولا المال ورقبتي نهدي وين نضرق عن مكتابي مالي صدى غير جيت نبري في الروح قبل تخرج من السدي خفت ناسي تلقى طلابي تبغي الفدا لا تلوموني الحال جيت نشهد ونودي يعدولي في الموت سبابي خالف ورضا وفرغ جهدي قلايدي زاد وسهدي طالت عليا يا شبابي هاد الفقدان كل حمام الفردي شلا تغاردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولوا عمدا بعد صهديت الجيبردي نهدي تحمين شدي والهوى سد عليا بابي ما صبت خدا طور غردي جيت وباقي صغير نازلت وجهدي درسني ميرديس عرابي هازم الأعداء لا تلوموني الحال جيت نشهد ونودي عدولي في الموت سبابي خالف ورضا ننصب له بنديل يا طرايه زمير ترابي جيش النكدة يا طرايه شرد برق السرور ويزق المعدين على الزهو ينزل مطر صحابي فوق البيدا بين ديدي والهندي في بطايح نجلي ورضي يعود نحلي رعاق خصابي بعد الرقدة والهوايا ملاه صغرام يتميد لرمضي سيرتي مغلوب الغلابي صابر لبدا لا تلوموني في الحال جيت نشهد والودي يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا خاير في الجحود ونخرج وندي فتنا من عدل زرابي صور الاعداء يا الحافظ ويلا سالوك قول هادي من عندي من دعا لا يبطى جوابي ولا بدا داودي زردي عن زندي في الاعداء طاري نفدي بن سليمان اسمي خطابي عسل الشهداء ونسب فاسي من عرب الحجاز متي الصن جدي يا رحيم الرحمة عن أبي حسن الولدة من سجيع الشاقي وهل الهواء يشهدوا من بعدي والسلام نهيبوك كتابي من طيب شدا يا المولى كون معايا ونيس في غمة الحديد يوم ناخد شبري فصرابي يمني سندا المولى كون معايا ونيس في غمة الحديد يوم ناخد شبري فصرابي